كده كارتيج كده يطلع منه الكوندرو ساركوما. ده بالبوستر فايبرس تيشو بالبوستر فايبرس ساركوما. في الكورتكس البوم بيبقى مال كومنس اوستو ساركوما بالبوستين ساركوما. في المظله او بور يطلع من هنا الكيمو ساركوما والمالتو وصول يا جماعه. وساعات في حاجه اسمها اوستو كلاس بيطلع منها اوستو كلاستوما او جان سيكتو. يلا ايه ها؟ ايه انواع البرايمري كلاس؟ ها؟ ها؟ كوندروساركوما ها؟ فايبروساركوما ها؟ اوستوجينيك ساركوما، كيميك ساركوما، مالتو بريلوم، لا شكرا على السرعه ما تناموش. يا حته تقول يا ايه؟ او الناس شكرت النهارده. ها؟ انا غير كنت فاكرها بتشتغل فلوس بس. كده راجل بيسو ليست. ها؟ خالص الدروس دي احد الاهتمامات مش عندي عينين. عندي عيادة وعندي عمليات وعندي شغل فالفيديو النهارده عندي لسه عندي مسؤول وعندي جراحة بقى عندي ديفرزيشن وبعدين عندي برايفت وبعدين عندي شغل و... ها؟ ففي يوم كده مع ناس اكتف ها؟ الواحد عايز يحس في ناس كده بتقابلها على الصبح اه والله دي انرجي في ناس جابريت ازاي وكده تقابلهم تحس ان الواحد عارفين اعمل ايه؟ عايز اروح انام في ناس كده بتقابلهم تحسوك انت ها فاهمين؟ في ناس تحسوك ايه؟ انا دلوقتي مكان نفسي عند مرداش اقول له انا تعبان يا ابني راجل كبير يا ابني انا هروح انام راجع فين؟ اه يا عم يا عم قوم نايم بقى بكفايه النهارده دول رحتها وفضلت فالشيخ بيقول لك ايه ها؟ كونترو ساركوم ها؟ فايبرو ساركوم ها؟ اوكسجين ساركوم بدل ايفين ساركوم ومالتو مايلوما بتوع العظم السيمو عليكم دي بتوع اللي بيجي على الايام بيحبوها بالتيشو بالسايتس يعني ايه بالسايتس؟ بيقول لك ايه؟ الورد ايديفيسيال ولا ميتا فيزيال ولا طيه فيزيال بيقول لك بص اللي بيطلع من الايديفيسيال هو بتوع العظم السيمو الثاني بص مش كده بالورد دي ايه بص عشان حاجه راوة يعني دكتور حاجه راوة اللي هي الاوستوكلاستوما والكوندروبلاستوما دي مش مهمه يبقى دي كان قلت الكاستور اللي بيطلع من الشاه يبتدي ويسرقوه اي حاجه تانيه من الفتره الله بس حبوا قوي هي دي وهو في المشكله بتاعتهم يعني يقول لك ايه اللي بيطلع من ايبيفيسس اسمها ايبيفيسس اسمها ميتاكسس اسمها دايفيسس ايبيفيسس اوستو كاستوما وكوندرو كاستوما الايمون ساركوما ميتاكسس اي حاجه تانيه ميتاكسس كان الكلام كده عبيط جدا فاهمين قصدي ازاي؟ بدون عقد بدون عقد يبقى انت تحفظ الاكسكلوجن بص بلاش الكوندروبلاستوما دي كمان يعني ايه احفظ اثنين بس الاوستوكلاستوما ايبيفيزيال والايمونديافيزيال اند اول اذرز ار ميتافيزيال انسى من كده ما تلاقيش يا ابني بصيت كده ليه يا ابني في ايه؟ عامل دكتور انت حاجه ثانيه عامل جو موهوم والله شفت بصيت ازاي طلعت يعني انت قلت سبع ثمان سندرومات مش قادر يستوعبها. انا قلت اوستو كلاستوما فيزيال. الايمون ساركوما فيزيال. اول اذرز ار ميتا فيزيال. بس خلاص. ليه؟ زيرو بس. خلاص؟ يبقى انت تفتكر الاوستو كلاستوما بيفس جوكس ارتيكولا جنب بيفس الايمون في الميت شافت. اي حاجه ثانيه في عام يتنفس بقى وخلاص كان حاجه بقت ورديه. خلاص؟ بس. تعالوا بقى اكلمكم على البرايمري مالجنت تيومر اوف بونز بص يا جماعه ايه بقى لا كده بس في الورق اتلخبطت السكيما دي كانت بتستعمل اللي شفتها هنا ايه بقى السكيما بص بقى قالوا السكيما دي ايه؟ طبعا حبوها اول ما كنت بشرحها مش زي احلى من ولا من بره النهارده بتستعمل ايه ما يستعمل البون تيومر قلت تعالى اعلمكم رجاله ازاي تكتبوا اي بون تيومر تقلبه حتى لو ما قريتش تمام دلوقتي انا هقعد بقى اقرا الورق الكبير شرح دول واحده واحده وانا عندي وقت المحاضره الريت بون تيومر اللي هي دي بتشوف ان عندي 1% اقعد اقرا 10 12 صفحه بون تيومر وخلصت بريت وخلصت كل حاجه اهم طب نعمل ايه بقى؟ انت كتبت السبع ثلاث ورقات كده وبكتبه بص ليه بقى؟ لو جالك اي ورق من دول ها؟ اي ورق اوتو كده اوتو سبونتر اسرع لما تكتب ايه رايك بتاكل؟ ايه جاز؟ ايه؟ بريد الموز الفاكتوس. ايه السايت؟ ايه السيلفورد؟ ماك. ميك. سبريد. جريك بيتش. جريك. انفستيجيشن. طب ده ايه ورم دول؟ فرحان ولا لو انا فاكر ان هنكتب دول تعالى انا عامل ايه بقى؟ الورق المكتوب مقطعين. لا انا هشرحهم كلهم مره واحده. هاو تو رايت سكين. سكين هو نقطه فرق سنه. طب يا ابني جميله جدا. ده احسن من الورق ده 100 مره السكينه. لو شعرك حتى من غير ورق ده مكتوب مكتوب. طب دي كده بالمصريه ليا حتى بالسنه مكتوب سنه للكوبي. جرب كده يلا نتكلم مع الدكتور بلال وتعالى نتكلم مع الدكتور. يلا. دلوقتي في ملفنا في التيومر في البطون عندنا نمرة واحد ايجنت. لا الورق اتكلم عليه اتكلم عليه في كلهم. الورق اللي هنوصل فيها بطين وشعر واحدة واحدة هنتكلم الا ماكروسكول في كلهم ماكروسكول في كلهم اللي جالسة في كلهم يكون جميل جدا. بص ماكروسكول في كلهم ماكروسكول في كلهم اللي جالسة في كلهم يكون جميل جدا. بص دي ايه؟ دي معروفة. رايت التيومر. بص ار يو young children and young parents are diseases of young children and young adults. أحيانا بتيجي في الميدل ايج، أحيانا في الأولد ايج، لكن ده قليل. يعني مثلا الإيو المنشور ده السؤال ده يمكن النص ساركوما في حالة البلوغ شوية. غير كومنتس. النكس امبير سكليتال جروس البويز. عشان النمو جامد في فترة إعدادي في فترة أوستوكلاستوما أحيانا تيجي من الإيدج في قطر بين 45 مطو ميلوما أحيانا تيجي في سن كبير. هي الوحيدة اللي تيجي في سن كبير مطو ميلوما. خد تاخد فترة مع أسامة ده بلازما سيل تيومر كانت هايبر كاما بيومين. لكن أز ماتر أوف جنرال رولز بتبقى children and young adults. الايرو بتاع العيال الصغيره قصه الكوما ده اللي بيطلعوا لي تحس بريشر مني انا حسيت فيها بون تيومرز. انا طبعا الحمد لله فيها جدا وانا اتكلم مع زمان بتوع البون تيومرز بتوع البون انا لسه او انا اللي فين ده مش ورقه والله انا مكتوب عايز افهمك كده تمام برغم ان انا مش بتاع بون تيومرز يا سيد انا راجل بتاع سيرويد وبريست ومش عارف ده مش شغلي خالص يعني لكن انا فهمت مش مش عارف بس بقى ان لو في ميداليه فاهمين قصدي ازاي؟ نفسهم بقوا مصاب سهلين جدا مش معضله دي وفي ده حتى لو جت ريتم حلوه هتبقى مهمه. الانسيدنس بقى الكومنس يا الاوكسجين اكسبت حد دايما يقول لك كل حاجه فيها 80 80% دي في التين ايجرز اللي هي الادوليسنس 80% بتبقى اراوند يمين و 80% في اللور فيهم 80% من بتاكس بعد الثمانينات ده. ايه دي الكومنت؟ بريدس موزن فاكتورز جينيتيك بريدس بوزيشن الراديشن على البون بري كانسرز الراديشن حاجه غريبه جدا مع السيروم بري كانسرز بعد بريدس واي مرض جينيتيك يعني الاجنبيه يعني. لا جينيتيك اي مرض قلت جينيتيك ما طبعا كل امراض جينيتيك برنسبوز اي ورقه جينيتيك برنسبوز هتشوف لك ده سبحان الله ايريجيشن عنده في مرض سوباشن ديزيز سموه عايز احكي لكم عليه شويه موجود في الورق عندي الجروب مع الديفون في السكندريه ما يجيش ريت ليه؟ لانه مش بيكون في مصر يعني لما اجيب لك تحليل المرض ما اقولش ده مصر ده بتضيع الدفعه بقى ايه الباشن ديزيز سموه؟ انا بحب اقول كيوا من وجهه نظر دينيه واعد مني الاثنين مع بعض. المرض ده انا بعتبره لما تقراه عقاب من الله سبحانه وتعالى. زي الناس الاغبياء اللي ما بيفهموش يعني ايه زلازل. يقول لك عشان ناتشورال فينومينا. لا ده غلط من الله. زلازل جهل. اعصار مش عارف ايه. مش جنود الله ده كده ليه جوار في ربنا له جنود. ده الاعاصير والزلازل صوبك غلط سنتفك. انت مش عارفين ده غضب من الله سبحانه وتعالى على العباد. عصير من أرض ده كل هي بنود لله سبحانه وتعالى. مش كده؟ في نفس الوقت الأمراض برضه انت لو راجل مؤمن ساعات لما تقرا مرض تحس في حاجة ورا الموضوع، موضوع علم. يعني مثلا تعالى مرض زي الباشا الجليزي والمون ده، لما انا قريته المرض ده كان في الانجليزي قوي. من فضل الله نط الكود اتول اور كانتر. وهو كان ماشي جينيتك بول بتاع الناس تريبش. المرض ده طب انا هقوله ده عقاب من الله، ده موته ذل ذل. المرض ده اسمه العلمي اوستيو ارثرايتس دي فورمانس. واحد انجليزي كبير في السن فجأة يلاقي نفسه عضه بدأ يرجعه، بدأ يقوس، عضه بدأ يفورم، بينز رهيبة، التهابات المفاصل مفزعة، بدأ يسكلت اعراض، بيربس اعراض، بيربس كوليوزيس، في مرتبة حاجة مش عارف اسوي. لما خدنا بيوبسي من العضه، في العضه لها بصول ده الهيستولوجي جميل، مش كورتكس، مش مدلة، مهافير زي الكنال، لقينا الباثولوجي بيحصل بالظبط واللبسيه بون سيروزس. السبب كان بيدوك كلمة سيروز يعني ديجنريشن، ريجنريشن لوسوس اركتيشن. كده كده أي مرض بتخش الليفر، مرض بتخش الليفر، يعملوا ديجنريشن، الريجنريشن بعدين يطلع ريجنريشن بيوز تبوظ بناء الكبد ويختل شكله. مش كده كان ممكن تعليق نفس الكلام. كان البون يحصل لها ديجنريشن. ريجنريشن نص بركبك ده بعض الكتب انا قريت الكتب مش جايب معايا بون سيروم يعتبر بون سيروم سيروم نفس الاصول الزوز في البون. المرض ده في العيال دماغه عرفي بيرمي سعرات جسم اوز فصل توجع بيموتوا من حاجتين اوستوجينيك ساركوما اون توب رقم 2 اكستنسيف هارت فيلر. زمان وانا صغير اول مره قريتها كوز اوف ووتر هامر بارتس اللي هو بتاعت انه كنت استغربت قوي. كوز اوف هامر نفسه كوز اوف ووتر هامر بارتس عند هاي اوف ووتر هارت فيلر البريجنسي انيميا اورت انكومبتنس باجي دي سبو طول انا وانا ادوك استغرب ايه ده غلط في العظم يعني بيعمل هارت فيلر. قريته بقى كويس لقيت المره ده بيقول لك ايه بيحصل ديجنريشن في العظم بيحصل millions of infestations in the bone. يبقى في arterial venous fistula جوه البون millions بتعمل هبل لما سيركوليشن وهارت فيلير والفيستا ما تنفش عليها هتربطها ازاي دي؟ ده جوه العظم. كيف بيموت من ايه؟ هارت فيلير قبل الكانسر. كان بيموت موته ذل جسمه اوس بيفورمن بص بقى وبيجي له في الاخر 11 كرينيال نيرف بولس او 12 كرينيال بولس كان نيرف بلاب تبقى بولز. العيال بيجي له فيشر بولز بس بيطلع عين احمر. ايه بقى ال 12 نيرف اللي بقى لما سكبت اعراض تشد على الفرامنا تقوم مقطعه النرفات والفات ما يشد اوبتيك يا ايوه ده الفات الاوبتيك بس بيعمل فين بيعمل بس بيشد على الاوبتيك نيرف يتمزع الفاكتور فاهم ازاي؟ خد بقى والازر والنيرفز بقى والهايبوبلوسر والسادو والشل وفيك مصيبه دي في حد ذاتها كارثه بس يعني يا لك واحد زي ده ميت عنده هارت فيلر اوكسجينك ساركوما طب ازاي ويعمل بقى مشكله وتبقى هنعالج يعني العلم مفيش علاج هتعالجه بايه؟ بدون بون انابوليكس شويه كالسيوم فوسفرس وكالسيتونين ويعني سبورت ميجر بتاع عامل له ايه طيب يعني؟ بدون انابوليك بدون انابوليكس بدون كالسيوم وفوسفرس ومش عارف كالسيتونين عشان يعمل بون كالسيتيشن بتاع مرض غريب اسمه ايه؟ ما يشوفوش مصر. تمام اسمه باشا تيزو بون وده بريد سبورت للاوتوشيل ساركوما في الاولد ايتش اولد ايتش في انجلترا بالذات. ده البريد البريد سبورت الفاكتور اسمه ايه؟ جينيشن باشا تيزو عمركم ما هتنسوا باشا تيزو ها؟ عمركم ما هتنسوا باشا تيزو ماشي حضرتك مفيش معلومة خاصة. وأنا اتحدى دكتوراه مرة واحد جاب لي باشا تيزو بون قال لي باشا تيزو بون. أه والله. بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله يعني اخويا من ثالث مره يعني الوقت حرقتوه رد ما كلمنا ان مش حارق ثالث مره يا مريم دخلت في سته في 11 بعد نص ست اللي بعده جه احنا ما كانوش اخاف يعني اه ما كانوش سته سته في سته اللي بعده جه سته سته 11 سته سته جه كان مستواي بقى الحمد لله كان هم يقولوا لي قال يا ست انا مشيت الدروس كنت عديت اول مره كمان جاب لي الدروس دي عرفتها ازاي؟ هو صعب حد يعرفها دي عشان جاب لي الدروس ولا ما في ذهني جاب لي ايه؟ صوره لواحد واقف مارك بيفور دي وبيرفس اوردر بس خلي بالك فكرة لو انت خد بالك ازاي؟ ها؟ طبعا لا غير كده يا ريس الدروس بصراحه الدروس هي تمرين جنب شغل الدكتوراه البيزك انا البيزك بدرسه عشان كده دخلت دكتوراه مستوى عالي لان قعدت 24 سنه بس زمان الدكتوراه بتاع الرياضه ده البيزك الاول ما انت لو معاك مش عارف ان هو لما تصغر يعني اي لجنه بتدي بيزك يعني لو غلطت في جويتر ممكن يعني اي لجنه بتدي الدكتوراه بتحنك على جويتر مش هتيجي تسالك سندرومات صعبه ده يقول لك ايه اللي انت ممكن بعد الجريدشن الكلام بتاع الطلبه ده لو وقعت دي تروح من الاول لما يطمنك عارف البيزك يبتدي يعلم معاك بقى اقول لك سندرومات وجينيتك ايه والجين ايه والوراثه ايه وقول لي بقى البيزك والانهرتنس بتاعت المدخل الكارسينوما والميت سندروم والابدومز وايه تلوث الابدومز ده عارف هيخش معاك عادي لكن اول تدي البيشن وليه قلت سيرويد وايه الاناتومي من الكلام الاول ده فالتاني الدروس ذات ميزه الحياه كان انا بدرسه اصلا يبقى مش هذاكر فاهمين؟ عارف اذاكر بقى السندرومات والحاجات اللي ويلسون بتبقى لذيذه كان واحد كده واقف وجسمه كده قوي كده تدبر عنده جيب لي تلت واحد كده في صوره كبيره وضع عنده سكوليوزس والفيمر ده بايلاترال ديفورم كده والهيب بون تخرج كده قال لي ايه المرض ده؟ انا قلت له ماشي ديزيز بون قال لي يا لا عارف منين؟ تعرفوا ليه؟ عارف اللي هو متضايق؟ انا عايز اسقطك تعرفوا ليه على الصوت التنفيذي؟ انت بتقرا لي يا ابني انت مش ريبورت في مصر بتابع ريبورت في مصر؟ لا عشان ما يعرفوش فيقوم يقول لي ايه؟ ما انت ما بتدرسوش في الدروب يديني كلمتين بقى فاهمين؟ ما ده عشان مش فاهم تعالوا قولوا ده انا بدرسه اخ ده انا بقول للطلبه الكلام ده طلبت عارفين هو اخ أزهر رقم طلبت عارفين لسه راجل شوية. يلا بقى، إيه بقى السايت؟ يلا قلتها لكم بقى إيه السايت؟ كلهم ميتافيزيال ما عدا أوستوكلاستوما ميتافيزيال ها؟ يلا ها السيت بص اللي أنت عايز عليهم بسيت تكتب أي ورق. يجي ده بقى تاخده ليه؟ تقول أنا دعيت لك في اللجنة يا باشا. جابوا لنا الايه وكسرتهم والله ما كنت مذاكرت قعدت افتكرت الحصه والفت وكتبت والله يا باشا عسل زي عكس زمايلي اللي كانوا مش فاكرين ما حطوش فيها قلم ها يلا ها ايه السيلف اوريجن حسب الورق يعني مثلا بص الكوندروساركوما كوندروبلاست فايبروساركوما فايبروبلاست اوستوساركوما اوستيوبلاست الايوك ساركوما ولا الويمبو بلاست مطو مايلوما مايلوما بلاست ها لا بص ها يقول لك الكلام كلها بلاست عازل فاهمين ازاي؟ يقول لك ايه كوندرو بلاست فايبرو بلاست اوستو بلاست الايوك ساركوما بتطلع من حاجه اسمها البوم مارو ريتيكولوسايت حاجه اسمها ايه؟ البوم مارو ريتيكولوسايت اللي بتدي الماتور ار بي سي اللي هي اللي بتدي الار بي سي المطو مايلوما بتطلع من بلازما سيل اوستو كلاستوما من اوستو بلاست فدي ازاي؟ يعني هم عندي السيل باينه بس هي اللي هيشز معاك اثنين الايوينج مالتو مايلوما الايوينج ريتيكولوسايت ومالتو مايلوما من بلاد ماشي يا حضرات دي السيل الكورج لا بص لي بقى بس خلصناهم اهو ايه قول لي بقى ايه الماكروسكوبيك هتكون ايه يعني ماكروسكوبيك يعني ستول يعني مالجنا بون تيومر هارد يا راجل كان حد بيقراه انا نفسي اخد معاكم وانتوا شوفوا بتصلع ازاي فانت فريق التكتيك هو كيف عليهم ولا كوبايه شاي وسيجاره فاهم ازاي بيهزروا مع بعض بص كده يا استاذ فيدال المهم ايه ده يعني بالتالي انت بقى ايه يعني اللي طالع عين اهلك دي ده انا نفسي كده اخدكم معاكم هو ما ينفعش قانون عشان اخركم الدكتور بص هتقول يا نهار ازرق عمال اكتب وانا عمال اكتب ابني بيه وانظر سابقه وهو ايه صالح ملك ايه ده؟ دلوقتي بيتكلموا البورصه والله ده انا خسرت فيه قال والله العظيم فكرتني بالبورصه طب وانا لما صحت السؤال ده وجيلك خمسه انا ما افتكرت البورصه يعني ويا اخي مراتي المفترقه واحد يتكلم على ستاتهم جبت لي اخدت سيفيتير ب 18000 جنيه ومش عارف طب قول لي الواحد يعمل ايه مع الستات دي يا اخي بقوا ستات غريبه في الشارع قال ايه ساعه ما اجيبلهاش هدايا جبت لي اخدت سيفيتير 18000 والله وديته لها وتروح مديه على الترابيزه تقول لي لا بس ده طقم على البار ما فيش حاجه اسمها خال ده له كوليت وله اسمره وله خد خال بس انت خد خال على بالظبط وانت طبعا قاعد يا عم خدت الورق دلوقتي يا عم وايه اه والله وايه وبقى يبقى الحكومه غيرت 10 من 50 جنيه المهم تحس ايه باحتقار الذنب انا والله بقعد اتفرج عليهم ساعات كده فبين قصدي وانسى ان انا بقى استاذ زيهم كتير اذا كده بقى كنت بقول الكلب بطلع عين امي وذاكر تقول واحد قال لي وقناه وقناتين زرفور وده بيصلح فيري كيرلس وما بيقراش حتى التفاسير المفروض بيقرا العميل بس اول ما تلاقينا يروح يقول لك بس يا ده انا عندي 40 مره اصلحها عيب ما حد كده وشفنا حاجه الساعه بتاع سلام ابو ياسر سلام ايه مخلص عرب انت ده 40 ورقه بيصلح كل ورقه بيقول سؤال ورقه طلع سؤال امين كان زمان لعلمك عشان كده بس في ناس بصراحه كده عشان كده عامل حركه كان زمان صح الورقه كلها تلاقي جروب مطبع بيسر دلوقتي عملوا ايه الواحد ما سالش السؤال في البر بس حتى لو ما فضل يبقى في سؤال من 10 فدلوقتي ايه ياسر مثلا طلع سؤال نمره واحد في ورقه من كذا لكذا او سيد طلع سؤال نمره 20 ورقه من كذا لكذا نمره كده بس بقى حتى لو ورقه كده فبص قال لي فين حد هيقرا الكلام ده يا عم عشان ما كنت فاكر بقى كنت هتحفظ كام الورق يا عم تحفظ يا عم ها تكسب ناس باب الجروبنج على دايركت البيت وغوت وريد وزيد يعني قبل كده خدت بص ماس خبيثه في العظم تكتب ايه؟ هار فيكس رابط جروينج فيري فاسكولار عليها جلد ستريتش ودايركت فيز والجلد ريدش وفيري فاسكولار لاسكت بي فونجيت ولو خدت فيها كات سيكشن تقلل الهيموريج ونجرو يا عم ما تقصف يا عم ماس سرطانات في العظم ما تقصف والكلام ده قران فاهمين؟ هار فيكسد هيموري نيكروزز فاسكولار فانجيتنج انسريتنج غير الفيز فاسكولار اخلص فاهمين؟ طيب مايكروسكوبيك حكايه مالجنس بالسيلز اللي هو مالجنس كونترو بلاست فايبرو بلاست اوستو بلاست السبريد ايه؟ اي كل اي ورم سبريد ايه؟ لوكال ولمفاتيك وبلاد لوكال سراوندنجز لمفاتيك سبريد ليت اند رير خلي بالك ايه؟ الوونز ار ويك سبلايد باي لمفاتيك سبارس فاهمين ازاي؟ طب لكن مين سبريد هو اللاند هو اللاند تروح ال ال بي بي ار ار لاند ليفر بريك بول هي بتشغل بالذات للاند دايما اقول لكم مشهوره جدا البون ال ال لوكال لاند لوكال لاند هو البون كده ايه البون تبقى كده بون سبريد يا لوكال سراوندنج يا ديستر باي بلاد بالذات للاند يعني بقول لك ايه اوعى مش انا كان امبارح عيان عندي مش هتقوم اقول لي واللاند اخبار يا باشا ده مش من الوقت سالني ده بيفضل وما تسيبش على الليفر هي يعني مش طبيعي الساركوما تحط الليفر والبريد والحاجات دي فاهم قصدي؟ هي معروفه الساركوما ايه؟ ال ايه؟ لوكال لوكال لوكال عشان كده لما تيجي عند ساركوما تشيست اكس ري ولانج سي تي اهم جزء ايه؟ تشيست اكس ري وسي تي لانج تشيست اكس ري وسي تي لانج فاهمين؟ تمام كلينيكال بيكشر ايه الكلينيكال بيكشر؟ ها؟ العلدي العلدي على الصبح يا رب يا رب يا رب اللهم يا رب خف قضاءك عليا السنه دي يا رب ايوه بين لام دي شارج لا مش شارج كده بين بنشع البريست يا بنت ايه في لك راجع البريست مدخل بتاع سبيشال سنه طب وايه زي ما بتحنك في البريست في الامتحان العربي ها؟ لا في البوم بقى ما هو ازاي بتاع عرض بيسالك بريست فعلا؟ العلاقه الوحيده ان يكون واحده عندها بريست كانسر ايه ده مش كده؟ طيب ماشي حضرتك فيبقى ازاي بقول سعادتك بين سويلنج مصروش كونتراكشن كلهم بيعملوا كده بين سويلنج مصروش كونتراكشن سؤال جميل بقى تبعك شوف خلصناهم اهو ها تبع الكلينيكال بيكتشر ديفرنشال ايه الديفرنشال اي بول سويل بالذات من الاوستومالايز يعني اللي على فكره اورام البول لو شفتوها كلينيكال ده الورق الفاضي بيقول انه تقدر يجي باول ايه؟ يجي باول ايه؟ الاوستومالايز فاهمين قصدي ازاي؟ بالذات اللي بيشد فيه كام؟ ايه والساركوما دي هتتابع مليان؟ ايوه بين 60 كان ده مش اكس راي كلينيكال يبتدي في منين شاف فيك ده عيل صغير جاي لك ورم هوت وريد وتن تقول له الصومالي سكوير منتل تديله انتي بايوتيك هيفيل تقول نعمل دريبج ان شاء الله تفتح الكيومر لوكس لايك باس الورم تشيزي اللي عامل زي الجبنه جدا تفتح تلاقي مدة فيعني قلبك يرتاح تقول الحمد لله انا مشخص مظبوط ده كمان عشان اغيظك طبعا تاخد الباص تحلله تقول ايه؟ تبعت له تحلل الريتيكولوسايتس بتبان عباره عن اراوند سيلز اراوند بلاد فيز عامله زي روزيت كده ورده كده فاهمين قصدي ايه؟ تشبه قوي الباص سيلز الباثولوجي صغير في السيل يقول لك دي باص سيلز زي ما كنا في الباثولوجي بناخد الباص سيلز عباره عن راوند سيلز اراوند بلاد فيز الريجن من روزيت فاهمين قصدي ايه؟ فتشبه اول ده ابطل ساعات الواحد فينا بيغلط يعني بيفتكروا الديور الظاهر ابتدى ابسس وبعدين يفتحه وبعدين يحلله ويقول لي في بصل هو بتلاقي الابسس مش قادر يلحق ابطل ساعات بيرجعوا عشان يفرقوا سيرابيت الدربيش سيرابيت الدربيش لما يدي عليها جلسه اشعاع الايوكس الكوما حساس قوي للدربيش لو دي الجلسه ده ورا بدا يكش لكن الفكره ما تاثرش ايه هو؟ يعني مالوش علاقه يعني ما بيأثرش يعني ساعات يعني فيها الاب لكن السركوم بتقل طب ايه بقى على جريد في حاجه اسمها جي تي ام سيستم جي تي ام اي ورق خبيث بيعملوا زي الدي ان ام عندنا هناك بقى اسمها جي تي ام دي جي تي ام جريد تيشو كومبارتمنت بتاسس يقول لك ايه الورق جريد جريد هل هو لو جريد مالينس ولا هاي جريد مالينس؟ لان ايه؟ تشوف كومبارتمنت يا ابني بصوا لي بس كتبوا الموظفين موجود عندكم جي بي ام بص ورا مثلا طلع الميديا سايد فيما طلع في الادكتور كومبارتمنت هل ورا جوه كومبارتمنت ولا كان لو طلع بره الكومبارتمنت يعني انترا ولا اكسترا كومبارتمنت في ولا مفيش هيقول لك اللي بيحكم اي ورا ثلاث حاجات التيومر جريد تشوف كومبارتمنت والايه والميتاسيس الجريد اللي هو هاي جريد ولو جريد مالينسي التيشو كومبارتمنت اللي هو انترا والاكسترا كومبارتمنتال والميتاسيس هل هو نو ميتاسيس ولا في ميتاسيس نيجي بقى على هاو تو انفستيجيت دي اكتر حته تعملها في امتحان الراوند هتقول لي هو بايبس ماشي بايبس هيبين نوع الورق عايزين بقى الاكس راي الاكس راي بيبان ازاي؟ دي مهمه بقى عشان امتحان الراوند قال لهم امتحان الراوند يلا بقى الاكس راي ابيرنس بص بقى بيبانوا ازاي في الاكس راي طبعا كل ورق يبقى له اكس راي ابيرنس عن التاني تعالى مثلا ندي اشهر الاكزامبلز اللي احنا بنحبها يلا زي جينا مثلا قلنا حاجه زي الاوستوساركوما الاوستوساركوما ده عباره عن ورم بيجي بيطلع من العظمه لا ديستراكشن ويرفع البروستيم كده طب يرفع البروستيم يعمل ستريتش للبلاد فيسل اللي بين العظمه وبين البروستيم فاهمين قصدي؟ فيتكون نيو بونفورميشن اراوند البلاد فيسلز دي وبيتكون اربع تراينجلز اوف نيو كونفورميشن عند الايدج اوف ذا تيومر بيسموها كولمان تراينجل فلو جيت انت صورت عيان ليت اكس راي لقيت راديتنج سبيكولز كده عامله زي اشعه الشمس سان ري ابيرنس واربع تراينجلز اوف نيو كونفورميشن هي كولمان تراينجل بقول دي اوستوجين تعالى مثلا على الايوي دي العظيمه الايوي الورم بيطلع في الميت شاف كبير في العيال الصغيره الورم ده بيعمل ايه؟ بيرفع بروستيم كده وينام له شهرين يعمل ليه نيو فورميشن يرفع بلوستر كده وينام له شهرين نيو فورميشن يرفعه كده وينام له شهرين يرفعه كده وينام له شهرين يبقى المنظر اسمه اونيون بين ابيرنس منظر جميل اسمه ايه؟ اونيون بين ابيرنس تعالى مثلا على مرطو مايلوما مرطو مايلوما تحب قوي تطلع من بلاك بولز زي السكان والهيبس والريبس وبتاع فاهمين قصدي؟ فبتعمل ايه بقى؟ تبقى عامله مرطو بانشن او فيلنج ديفكت في البون لو لقيت مالتو بانشنج او فيلنج ديفكتس في البول يبقى دي على طول مالتو بايلوم مثلا يعني مثلا زي الاوستوبلاستوما الاوستوبلاستوما ده ورم بيطلع ابيفيزيال والورم ده بيعمل فيلنج للبون وبيطلع من الاوستوبلاست يقص لها بتقعد تاكل في العظمه وتعمل لها سيني من فايبرس ابون ترابيتي، فتلاقي العظمه يبان سوبر بابل اديرنس، وعند حق الورم بتكون حته نيو بون فورميشن كده بيسموها اوبيركلم. اوبيركلم على فكره يعني بلاد كله او سداده، عارفين اسمها اوبيركلم، فهو عامل زي ما تقول ازازه صابون ومسدوده في كله كده، فاهمين قصدي ازاي؟ يقول لك بيكون سوبر بابل مع اوبيركلم. مثلا الاوستو مثلا دي قلنا الكوندرو ساركوما، الفايبر ساركوما، اوستو ساركوما، ايوه كونتر مايلوما، اوستو بلاستوما. مثلا الحاجات الكوندرو، الكوندرو ساركوما والكوندرو بلاستوما بتبان دايما اوراق فيها ماركت كالسيفيكيشن، يعني الكوندرو بلاستوما بتبان كالسيفايد للزيادة ايرن. مثلا الكوندرو ساركوما بتبان برضه ورم فانجيتي كده في ماركت كالسيفيكيشن لايك رينكس واركس، رينكس واركس، اركان اوس، رينكس واركس، رينكس واركس، وهكذا بيبقى دايما فيها ماركت كالسيفيكيشن. يعني بص اي كلمه كوندرو افتكر دايما الكارت يحب يعمل كالسيفيكيشن، فدايما الكوندرو ساركوما او الكوندرو بلاستوما بانك كالسيفايد تيومر اكتر يعني، فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى زي ما بقول لسعادتك بص يا جماعه مهمين قوي في الامتحان ده، حته دي مهمه قوي عشان الامتحان. يبقى لما يبان يلا قول معايا، ها ميري بان صدري ابيرنس، ها رد عليا اوستو ساركوما. طب ال اونيون بيل الايوي، طب لو باينه السوب بابل اوستو بلاستوما، طب لو باينه مالتو باتش فيريش افكت للمالتو مايلوم، طب لو باين ورم كالسيفايد يبقى اكتر كوندرو ساركوما او كوندرو بلاستوما. ماشي حضرتك. طيب نيجي بقى للسؤال الجميل، ايه التريتمنت؟ هتقول لي لو انا يا راجل مش مذاكر خالص امبيشن وريديو كيمو سيرجي هيكون ايه؟ شو اصل الطب قائم مازال على ايه؟ على الجراحه والريديو كيمو، ها؟ ماشي حضرتك. طيب ايه؟ فهو برضه العلاج بتاعنا هيكون امبيشن وبص اوبر الريديو كيمو وحاجات كده. بس يعني كده بوتي بس. صعب؟ ها؟ جميل. بصوا ال عايز ادوك حتة جميلة في التريتمنت بتاع البون تيومرز، حتة جميلة كده في التريتمنت بتاع البون تيومرز. واشتغل في واحد متخرج برا اسمه خميس، واحد منتل كده، ابعد بس شوية مية. الشمس نور جبينة هو طارق جه بره ولا لا؟ شفتوش بره؟ اشتغل يا فندم ومش يا فندم. خلاص؟ نام دلوقتي. نيجي بقى على ايه؟ التري. بص عايز بس اقول حته جميله عشان انت بس تبص استعراض يعني، ها؟ هو في عندنا مدرستين في العلم. الفرنش والامريكا بيحب قوي السيرجي مع الكيمو. يعني المدرسه الفرنساوي والامريكان بيدي بري اوبراتيف كيمو سيرم يكشف الورم شويه يعملوا داون جريد باين يعمل امبيتيشن ابص اوبراتيف كيمو سيرم ريبل اتاك. الانجليز يحبوا راديو سيرجي راديو. معظمنا في مصر مش هي مدرسه انجليزيه، والانجليز الحقيقه هم اول ناس في العالم وما زالوا مهتمين بالمونديولز. في مستشفى حتى موجوده في انجلترا اسمها مستشفى القديس فورد سنت فورد هوسبيتال، دي مستشفى بون تيومر بس. في على فكره اعظم علماء العالم في البون تيومر بيشتغلوا في سنت فورد هوسبيتال. المستشفى يعني اقصى احلامك يا سيد تشوف اشتغل فيها. والله شوف زي كليفلاند دي اشهر مستشفى في العالم. رحت شفتها لما رحت امريكا. اقصى احياء اقصى احلامك تتفرج على كليفلاند. فاكر كليفلاند ده مستوصف انا فوق جامع كده. قلت تيجي كده نص الدمرداش. فرحت لقيت كليفلاند دي ايه؟ دي بلد. مش فاهم قصدي؟ المستشفى نفسها لا دي جواها فيلل وعمارات يعني جواها مواصلات بلد سواء يعني مش ده تخصصي يعني ان الدكاتره ساكنين جوه يعني النواب لهم شقق والاساتذه الكبار لهم فيلل وبسينات جوه البتاع يعني قلت اي زي اي واحد صحيح عندنا في مصر. يعني لا لما تشوف كليفلاند تيجي لا اهم حاجه تيجي بعدها الدمرداش. لا جاي عنده عارفين لما تروح امريكا بيسموها ايه؟ بيحصل لك كالتشرال شوك. عارفين بيسموها كده؟ والله اول مره انا اول ما رحت كانت 2001 جالي دي فعلا نور كبير. لما تروح من بلد متخلفه برضه تخلف زي ايه؟ كالتشرال شوك. ناس والمنظر والشغل والمستشفيات بيجي لك شوك فعلا تقعد اربع خمس ايام اسمها ايه؟ كالتشرال شوك. جاي متتقبوا على هناك ولا لما ترجع بقى يكفي مقارنه واحده بيننا وبينهم. والله ما بعذر الشوارع والسواقه مش لك ميكروباصات خالص. وان واحد يقوم داخل عليك كده وهيطير لك بوز العربيه ويقوم شتمك. طب ودلوقتي بقت مشهوره ايه بقى؟ مين اللي بقى قولات الادب بقى؟ الستات. الستات بقى قولات الادب في السواقه جدا. تبص لها تروح كسره عليك فاهم؟ وحياه ربنا مش كده. زمان الست رقيقه كده وانا مره واحده ست وحياه ربنا ست رقيقه جدا معاها ولادين راكبين ورا وانا ماشي ده نسواتي اغلب خلق الله يعني فاهم. بمشي كده على الجنب وافضل سايق يعني انا لا بتاع غرز ولا حاجات كده. راح جاي معدي قدامي حاطط لي بوز العربيه كده ورحت انا مفرمل. فجاه قالت لي يا ابن الكلب ايه دي؟ وقالت لي كده. انا ضحكت. انا مش عمري ما قعدت نشتم يعني وانت لو طب ليه تعملي كده؟ لو شاب صغير هيروح نازل صح؟ طبعا لو شاب يعني انت قلت لي يا ابن جت لي قدامي صغير واحد فتح ايده قالت لي يا ابن الكلب قمت ضحك. فجيت ايه حظها لسه الاشاره وقفت. فرحت جاي مقرب جنبي رحت واقف في قاعده تبص لي كده. رحت واقف جنبها فاهم قصدي؟ لا انا من النوع الاعصاب هاديه جدا. قاعده قدام حركتها قدام ولادها كلمتها قاعده عندها ولدين قاعدين ورا. فجيت رحت قايل لها كلمه بص وشها ورحت ماشي بادب وانا بضحك على بنتي. على فكره يا مدام لو كان ليكي راجل يحكمك ما كنتيش شتمت الناس في الشارع قدام ولادها. يعني لو واخده شتمت جزء لو ليك راجل يلمك ويحكمك ويعلمك الاحترام ما كنتيش شتمت الناس في الشارع بس ولا شتمت ولا حد خالص ولا ما كنتيش شتمت الناس في الشارع بس. رحت قافل الازاز قدام ولادك خبال الكلمه دي قدام ولادها انك تقول لام قدام ولادها صعب جدا. خبال انا بقى قلت لها دي بنت كلب ولا ردح؟ لا بالعكس ده انا اديت نفسي والاخلاق وايه وانا سمايلنج ليه ما طلعتش؟ انا بص قاعده كده على التلفزيون وسامعاني ولادها سامعيني وراحت الشاره فاتحه وقعدت. بس ده غريبه جدا. طب ليه تشتمي كده؟ طب الحمد لله انها جت معايا يعني. لكن لو شاب صايع بقى انا ابن كلب يا بنت الكلب طب اركني لي وحياه امك مش ده بيحصل انا غلطان وروح جاي مقفل عليها وانت كمان ست هتعملي معايا ايه؟ صح انا غلطان ليه؟ ليه تعملي كده لو واد صايع صايع؟ ايه لو واد صايع وراح شتمان؟ لا مؤاخذة حتى لو ليه حق وشتمته فاهمين؟ أوان هيشتمك ويقلع السلسبيل اللي خلفوك ده إذا ما وقفش وقفل عليك ولا خبطك ولا فاهمين قصدي إزاي؟ يعني الدنيا غريبة من الكلب والست شكلها ولازم لما تشوفيها بسكوته زي يعني يعني شكلها كده شعرها اصفر ورقيقه ويعني انت ازاي الست ما طلعت يعني الواحد من بعيد كده يقول الست دي يعني لا نزكيها على الله والله يا اخت لا نزكيها على الله اه مش عارف وصوتها فجاه حاجه يا ابن الكلب يا معلمه ده في ست تقول يا ابن الكلب في ست تشتم في الشارع بالذمه حتى لو صح ست مهذبه واهلها ربوها وبتاع تشتم في الشارع كده معقوله ركز مش زي ما انت كده يا سيد تعمل ايه؟ مش هقول ها؟ قول لي عربيه وتشيت هسيبك وامشي هتعمل ايه؟ فكروني ازاي؟ كنا لسه طلبه كان له واحد صديقه اسمه محمد ده بس كوتشين دلع بزياده دلع بزياده ما بغيرش ده ففي عربيه بي ام معديه كده وبي ام شكاوي فركب فيها راجل ومراته ست زاد قمر وعندهم ولدين ورا قمرين فعيله كده ربنا يحفظهم الكلام كان من 25 سنه محمد صاحبه ليه؟ سلام ابو ياسر هي احلامي دي دي احلامي دي العربيه في كده بعدين بالاشاره قولي احلامي دي ست زي دي ولدين زي دول وعربيه زي دي قال لي بس عارف ابو ياسر احلامي مجسده في العربيه اللي قدامي دي شايف الست زي القمر قلت له اه ولدين زي القمر قلت له انا مركز على العربيه الصراحه العربيه زي القمر اه والعربيه زي القمر قال ثلاثه قمرات فانا قلت له ايه؟ قال لي هم دول قلت له بس على فكره يا ابو حميد انت ما بتعرفش السوق قال لي انت فوتت كل ده وجات على السواقه يعني فوتت العربيه فوتت الست دي كمان بتسيب من واحده زي دي تتجوزني انا والله بقول لك قول فوتت الست فوتت العيال طب انا هخلف ازاي؟ ما انت عارف الواحد ازو سبيرم طبعا انتوا عارفين في كليه الطب ايه الخلف صعب انك بعد الجان الشفوي ودي كلها بيحصل اوفيريا اند تستيكول ديستراكشن فالواحد وصل سنه سته يقول لي خلاص سنه سته دي بقى كام لجنه شفوي خلاص بقى يبقى صعب انك تخلف شوف بقى كل خضه بتعمل ديستراكشن شوف بقى كام سؤال ام سي كيو وكام سؤال ريب معدي عليه ما تعلقوش على كلامي ها؟ عارف حد فيكم علق؟ تعال اقول لكم حاجه جميله بقى بمناسبه سنت فورد هوستل دي بقى يلا يا عم بص مستشفى القديس فورد اقول لكم بقى حته في كتاب الريتن مكتوب في الورق الكبير ده حته جميله قوي يقول لك ايه الاوريجينال سنت فورد تكنيك كانوا بيعملوا ايه؟ بيجيبوا العيال دي يوريدوا سيرب على الورق ويعملوا امبيتيشن بعدين يقول راديو سيرفو تقوم تريبل اتاك راديو سيرفو راديو تريبل اتاك الموديفايد سنت فور تكنيك ده اللي اب تو ديت بقى ماشيين ازاي دلوقتي على مستوى العالم بيقولوا جال واحد جال ورا بيعملوا ايه في المستشفى بتاع القديس فور يقول لك اول حاجه لما يجي لك العيان عنده تيومر تعملي له مثلا تعالى مثلا نفترض اكزامبل واد عنده ايويك ساركوما في التيبيا بس راح مستشفى القديس فورد يقول لك اول حاجه كده هم عاملين تشيست اكسري وسي تي ده بدايه الكلام طب اللي عنده اوبرابل ولا لا بص كلامه لوجيك قوي على فكره لقينا اللانج فري ما يعطوا الواد ده ايه اوبرابل يروح جاي مديله على الورم 9000 راد 9000 راد بدوز عاليه جدا عارفين شعب يعني 3000 4000 5000 راد يعني دايما اي ورم مش قادر تدي كام راد من 3 ل 5000 هيطلع صح هو دايما اليوجوال دوز في اليوم بيجي في اي سرطان بندي ايه من 3 ل 5000 ريال قول 4000 3000 اخبط اي رقم 3700 يعني ده عادي رقم بص من 3 ل 5 هيطلع صح ولا بنت السيمنوما كام ريال وانت مش فاهم 3655 يا باشا اي حاجه 3721 وربع اهم حاجه الرقم ده هيطلع ايه من 3 ل 5 قليل قوي لما بنعدي ال 5000 ريال هنا بقى بيدوا تقريبا دبل الدوز بيدوا 9000 ريال ساعتين في يد كانها 4.5 في 2 يعني بيدي ايه دبل ذا دوز اليوجوال كده بيعمل ايه في الورم يا ريس؟ يحرقه تمام بيفحم التيبي 9000 ريد لو عرضت عليها حيطه تحرق لك الحيطه الاشعاع ده مرعب 9000 ريد دي تولع في حيطه مش في رجل بني ادم فبيروحوا جايبين العيان وفقع على الورم 9000 ريد كده الورم مات ما فيهوش ولا مالجنا نسيل حيه خلاص هو كده قضى على التيبيا تماما اصلا بالتيبيا بالورم كله اتحول لحته فحمه فاهمين؟ حلو الكلام ويستنى 6 اشهر يعيد له ري تشيست اكس راي وسي تي. لو طلعت اللارنج ستيل فري يبقى ده اوبرابل يعمل له راديكال امبليشن. لو طلعت انفولفد يعمل له بالياتيف امبليشن. فهمت قصدي ازاي؟ تاني الاول يبقى بيعمل ايه؟ ها؟ لانج ايفالويشن. وبعدين لو طلعت كويس 9000 راي. بعد شو يعمل ري ايفالويشن للارنج. طلعت فري راديكال امبليشن. لو طلعت انفولفد بالياتيف. يعني ايه راديكال وبالياتيف؟ مش عليكم التفاصيل او لكم خلاص خاطر بس ابراهيم اجيب بس اي مجموعه. بص كلمه راديكال يعني امبيتيشن اباف ذا جون اباف ذا تيومر. انما باليتيف يعني هاند بريكس فول ورم ويقطع. يعني مثلا ورم في 100 شاف تيبيا لو عايز تطلع راديكال تطلع فوق الركبه وتقطع. دي اسمها ايه؟ عشان ايه تو كيور ذا بيشن اباف ذا جون اباف ذا تيومر. انما باليتيف يعني ايه؟ فول ورم سيفت مارجن كده هاند بريكس ويقطع. دي معنى كده جماعه كده انتهينا من بونتيو بس خلاص 5 دقايق ومشيوا خلاص عرفت خلص خدنا ساعه جماعه فهمتوها بس كده. قبل ما اقول لكم البناين بقى دول اقلهم اهميه لهم كلمتين. بناين على فكره مكتوبين في الورق هنا بحساب يعني اقراهم كده نص قرايه اطلع بخمس الورق كويس يعني مش مطلوب كل التفاصيل في الورق يعني. كاتبهم انا كده يعني. بصوا بس قبل ما اقول لكم البناين كده في 5 دقايق عايز اقول بعض الملاحظات على بعض الاورام الخبيثه زي مثلا الاوستيوكليستوما. الاوستيوكليستوما بص عايز اقول مطم منهم عايز اضيف عليهم كلمتين صغيرين كده اقرب بكم. بص الاوستيوكليستوما ده عباره عن ورم اسمه جايب سيل تيومر بيطلع من الاوستيوكلاست. لعلمك بقى الكلام ده مش بروفد. لعلمك الاوستيوكليستوما بيقول لك يعتقد انها بتطلع من الاوستيوكلاست ولا حد عارف تطلع منين. تخيل لغايه النهارده الاوستيوكليستوما مش عارفين السيلف اورجن. ده احنا نقول لك ايه؟ هي اوستيوكليستوما نعتقدها كذلك ولا نزكى على الله. يعني ما عادش عارف تطلع منين. كانت بتطلع من الاوستيوكلاست دي في ناس قالوا من الاوستيوبلاست في ناس قالوا انون في ناس قالوا وي دونت نو لكن قالوا مشوا اوستيوكلاست وخلاص طبعا مش عارفين اهو يعني لغايه ما حد يجيب حاجه عكس كده فاهمين قصدي ازاي؟ فالورم ده مشهور بيطلع من الابر تيبيا مشهور جدا بيطلع في الماندبل برضه ممكن يطلع في اي عضله الديفيزيال تيومر. الورم ده بيعمل ثيننج البون انتو فايبرس ان بون ترابيكولي وعشان كده الورم ده لما بنفحصه كلينيكال بتلاقي حاجه اسمها اكشل كراكلين ليه بيتكسر تحت ايدك زي قشر البيض ولو خدنا منه بايوبسي بتلاقي جاينت سيلز او اوستيوكلاست وكاركترستيكا اللي جوه العمليه له لون مميز لونه مارون كلر لونه يبقى مارون كلر مارون اللي هو اللون النبيتي داخل على بني كده نبيتي داخل على بني لون اسمه مارون كلر مارون نبيتي داخل على بني بيسموه مارون كلر فاهمين قصدي ازاي؟ نبيت داخل على بني اسمها مقلوم. شفتوا عربيتي العربيه اللي معايا؟ حد عارف عربيتي؟ دول ايه؟ لا دي المرسيدس اللي سودا. لا العربيه انتوا دلوقتي بتجيبوا مرسيدس. هو مرسيدس مدينه نصر بس. هنا باجي بالعربيه في كردوبه، عندي كردوبه حمش نبيتي. مارون. لما كان انا بشتري عربيه اه والله بشتري لون شاذ، يعني مرسيدس معظم الناس فاكرينها سودا، عربيتي مش سودا. اتس بلو بلاك. اتس بلو بلاك بالنهار تبان دارك بلو بالليل تبان جيت بلاك فاهمين؟ العربيه الكرتبه مارون مارون يعني ايه؟ لما تكون الشمس جامده قوي تبان عربيه نبيتي قرب المغرب تبان عربيه بني هو ده الخليط ما بين النبيتي والبني اسمه مارون كلر ولعلمك في المرور كاتبينها لي ايه؟ نبيتي ميتاليك البامفلت بتاعها اللي عندي الاجنبي مكتوب مارون كلر انا اشتريتها عشان اقصه كلاستوما مش لازم كل عربيه في حاجه ساينتفك عشان كل ما اشوفها افتكر البيوبسي بتاع الاوستوكلاستوم فاهمين والله مكتوب مارون كلام في المرور كاتبينها نبيتي بس هي مش نبيتي هي نبيتي على بني خليط خلطين بويا بني على بويا نبيتي فبتدي ايه خليط ما بينهم فهمتوا قصدي ازاي؟ فده اسمه المارون كلام هبقى اخد كمان سبوتنج على العربيه عشان خاطر ما تنسوش طب ليه مهتم انا باللون؟ عمال اقول لكم بس كده مش بهزر معاكم على الصبح اللون ده ديجنوستيك يعني لما طبعا بيفرق معانا جدا لما بنفتح على ورق وكان مارون كده بيقول في الاسطوم يعني مش بنقولها كده بسليكم على الصبح ما حفظك حاجه يبقى ليه هدف علمي فهمتوا قصدي ازاي؟ بس كده يبقى مارون كانت تكتب بين قوسين دكتور ياسر زكار في الريتن ها؟ هو تكتبي كده ماشي يا رجاله بيقول طب ايه علاج الاوستيوكلاستوما؟ عادي لا بص هي في حته مش عاديه شويه يا ابراهيم بص يعني قلت العادي كويس، هي الاوستيوكلاستوما دي بنجن ولا مالينجنت؟ هي لوكال مالينجنت. خلي بقى اسلام بقى اللي عايز كلام احسن من انت قلته، هي دول مرات ربنا لوكال مالينجنت. وانا في سنه ثالثه فاكر لك اشهر ربنا لوكال مالينجنت البيزا سيكارسينوما والاوستيوكلاستوما، كان دول كلام السادات. لعلمك الريسنت بقى اسلام مش كده، بتوع العظم بيقولوا ان الحديث الكلام المصري ريسنت الاوستيوكلاستوما از سبيكترم اوف تيومرز. Sometimes it's a benign tumor, sometimes it's locally malignant, and sometimes frankly malignant metastasized. يعني ايه قصدي؟ يعني هي بيقول لك ريكوردد منها الثري فرايتس. وانت في الطب عندك الاورام كام نوع؟ تقول لي فعلا في حاجات حميده، حاجات لوكال خبيثه، وحاجات متاستسايزد خبيثه، هي الثلاثه. بيقول لك في منها benign forms, local malignant forms, لكن the commonest variety is the local malignant. And sometimes مالجنا متستسايز. طيب اذا هي تعتبر مسكمة للوكال مالجنا، لكن هي از ايوه كان بيبين فاهمس. ده الكلام المصري اللي سيبه. علاجها ايه؟ هو ابراهيم بيقول لي زي ما احنا قلنا يا باشا امبيديشن وريديو ومسائل، صح مش غلط. بس هي الفكره هي الاوستيوكلاستوما العلماء العظم يحبوا لك علاجها جت فين؟ يعني الاوستيوكلاستوما فين؟ يعني مثلا لو جت في عظمه ديسبنسا والبون زي الفيبولا بنشيل الفيبولا خالص اصلا، ممكن تشيلها بالفيبولا. لو جت في عظم مهمه زي الفيمر او التيبيا بنعملها كيروتاج. لو جت في ماكسيلري ساينس نعملها راديشن عشان ما نشيلش وتشوه شكل العيان. لو عملت فانجيشن والسريشن وي كان دو امبيوتيشن. يعني ما عملهاش سبيسيفيك ساعات بيشيل العظمه، ساعات نقطع الرد، ساعات نكحتها، ساعات نحرقها. يعني هي حسب جت فين، ساعات بنحرقها، ساعات بنقطع رجل، ساعات نكحتها، ساعات نشيل العظمه. يقول لك اوستوكلاستوما فين؟ في الفيبولا، لا في الفيمر، لا في ماكسيلري ساينر، غير لو عامله فانجيشن والسريشن كل دي اتفرجتش فيها. برضه من الاورام اللي مهمه، يعني صعب تجيب في الجراحه لكن يعني مهمه اسمعوا عليها كلمتين، ميديكال تيومر اكتر، واسامه اديها لكم طبعا، اللي هي المالتو مايلوما، لان هي مالهاش سيرجيكال تريت. هنقولها بس كديفرنشال دايجنوست بوينت، يعني صعب نتيجه ريتم. لو جت ريتم بقى صعب نعرف، يعني لما اجيب مالتو ما طب ما اجيب لهم بقى لوكيميا وخلاص، واجيب السي او بي دي، ما هو هارت فيلير، ما هو اصل لو هنتكلم لو عايزين نالف في الطب سهل بقى، اجيب له اقول لكم ديسكاس سي او بي دي بقى وهارت فيلير سيستمك لوبس وقاعد فيشنس انيميا وركتس وخلاص. ايه رايك؟ ها؟ وصاب اكيو كومباين ديجنريشن اوف ذا سبرماتيك كورد، يا اوف ذا سباينال كورد، احنا نجيبها اوف ذا ايه؟ سبرماتيك كورد، يعني ده التاليف بقى. لك صاب اكيو كومباين ديجنريشن اوف ذا سبرماتيك كورد، مفيش مرض في الدنيا اسمه كده، اكتب بقى لو تقعد. تعالوا اقول لكم كلمتين عليها. على فكره الماتوم ميلوما الاورام الخبيثه القذره فيت الجوزين تويرز، وليه يا استاذ عزيز عليا ابراهيم ما كانش بيحبني بس انا بعزه والله، انا الحمد لله ابويا ربنا يديله الصحه ما عودني ما اكرهش حد، فاهمين بجد والله مش بكرهه يعني، رغم ان الراجل ده طلع عين ابويا، عارفين جاله كل اللي جاله بين في الهيب بون، بس تخيل واحد كده عنده بين في الكريست اليمين بالقلاية روماتيك ده، برضه غريبة البيت بتقول لك كريست، صح؟ غريبة، المهم يعني ياخد فولترين ياخد رد واحد صاحبه بتاع بطنة مش مشخص مامته مايلوما، كان مايلوما قال له ما تعمل تشيك اب كده انفستيجيشنز، طلعت مامته لو الاي اس ار عنده 300، الاي اس ار 300 دي يا كولاجين يا تي بي يا مالتو مايلوما، بيعملوا الاس ار 300 كولاجين والتي بي والمالتو مايلوما. طبعا الراجل اتبهدل دلوقتي وهيموت طبعا. مرض فيتال وزن تويرز بيطلع من البلازما سيلز اللي هي الانتي بادي فورمينج سيلز، بيعمل تو هايبر، دي اللي عايز اضيفها لمعلوماتكم، هايبر جاما جلوبينيان هايبر كالسيوم، ان هو بيطلع كمالتو بتشوف بون سويلنج وتعمل ديستراكشن بون وتريسي كالسيوم في الدم، فتعمل هايبر كالسيمي، فتعمل نيفرو كالسيوس وريال فيلير. مع هايبر جاما جلوبينيا بتطلع ابنورمال جاما جلوبولين من مالجنانت بلازما سيل، فتعمل هايبر فيسكوستي سندروم، الجيموجلوبين دي تلزق تخلي الدم فيسد بيجي لهم دي في دي وكرونر ثرومبوس وسيريبر ثرومبوس وهو وبرضه بتلزق في التيوبز الفيلر. عشان كده هو الموست كومن كوز اوف ديس از رينال فيلير ودو هايبر جاموجلوبينيميا اند هايبر كالسيوم. العيان بيجي يشتكي يوجوالي من بون اكس هي الكاركترستيك كومبليت يا سيد فيفر بان نون اوريجين بون اكس انيميا باد جنرال كونديشن كله بالظبط ملهاش تفسير. العياذ بالله تلاقي عيان فجاه كده باظ بجد والله ايه كده فجاه كده عم باظ داخل في انيميا جاي كونديش عماله تسود وزنه عمال ينزل بون اكس السعر عالي لازم هاي اندكس اوف سسبشن. يعني في حاجه دايجنوستيك سيمبتوم معين يعني هي كده بون اكس انيميا لوس اوف ويل بس جنرال كونديشن ايه السعر عالي تعمل انفستيجيشن تشوف زي انفستيجيشن بلين اكس راي مالتيبل بانش اوت فيلم ديفكت زي بلازما بروتين الكتروفوريسيس زي جاما جلوبلين زي ده قوي ها بيعملوا حاجه سبيس جونز بروتينز في البول عندنا اللي هي اللايت جي بتاعت الاي جي جي لما تنزل في البول بنكتبها اسمها ايه؟ عارفينها؟ طب بنكتبها ازاي دي؟ نكتبها ازاي؟ سبتناها عارفينها؟ طبعا يقول لك ده انا بنز جونز اصلا طب ازاي بنعرفها؟ هي انت عارفين منين نجيب البول نغليه؟ الالبوم بيحصل كلوت لما تسيب البول يبرد الكلوت موجود لا ده بيعمل حركه غريبه جدا تغلي البول عند 50 الجلطه ده البول كلوت لو صممت الغليان بعد 50 الجلطه تروح لو سبته يبرد عند 50 يرجع الجلطه لما يبرد على 50 الجلطه تروح تاني ها بقول لك انا فاكرها بنعمل ال كنا صغيرين بيقول لك المعمل يعني مش عليكم تكتبوش يعني هي كده فكرتها يعني تغلي البول عند 50 الجله ويرجع يسيح لما تسيبه يبرد يعمل تحويض حرمين تلاقي البول كلير عند 50 يرجع الجله لما ينزل على 50 الجلطه راحت تاني مشهور قوي دي بنسون بيكتبوه بالطريقه دي بس طريقه غلايه يعني انت ممكن تعملها في العياده عندك تجيب عين البول وتقلبها المرضى ده تلاقي بقى ايه جلطه وساحت وساحت ورجعت عملت الحركه دي معروفه جدا. فين عليه ما يعملش الكلام ده؟ القلب لا بقى قالوا لما تغليه يروح حصل جلط استمر الغلاية بتفضل موجود تسيبه يبرد بتفضل موجود مالكش دعوه وانت كون خالص ده القلب يكون فيها القلب ونوني تمام كده علاجه ايه المرض ده ولا حاجه ما مفيش سرعه تشيله الحاجات دي بيقعدوا يديهم بقى سايت توكسيك دراجز من الفلان والحاجات ديت بيدوهم كورتيزون تو ديبريس انتي بودي فورميشن بلازما فريسز اللي هو غسيل بلازما اللي هو يعني هيموداليسيس اختي ما عادتش في الحس بص الحس طلعوا مشغولين بحاجات غير الطب لغايه متاخر 50 موبايل ردت عليه ها طلب جاي بقى الطب احد اهتماماته والله احنا قدكم كنا ديفوتد اروح الحس بس ما قلتش حاجه للحس لما انتوا يعني تحس ان الحس حاجه في وسط حاجات مشغول انت حالة وفاة بقاء لله كنت تعمل ايه في حالة الوفاة؟ ها؟ ها؟ أبو واحد يزمن كده بقاء لله الصلاة سيبني لكم بلغكم الصلاة في حال رشدان بعد تراجع بقاء لله ده بالنسبة للحتة بتاعت الايه؟ اي سؤال يلا بقول لك بتاع بين انتوا وتمشوا ها فهمنا الماليجمنت ها اي سؤال ثالث ما بتاعنا الماليجمنت حاضر اتعجبنا بونتوس شو بقى زعل يا ابراهيم مش الناس تيجي تستفيد حصه زي دي لا نايمين مع بدري اي عرايس كده اي كلام في اي كلام نعم مش مهم بقولها مرة قلت ألف السنة مرة ألف سنة لما بروبريا دي تقال مرة قلت وان بروبريا فيش بروبريات تعال بقى لك كلمتين على البنين تيومر بون. دول يعني قراءه كده مره والله العظيم جابوا بريدن ديسكاس بنين مره كانوا عايزين يسقطوا دول جابوا لهم امتحان اديني في الهيئه وانا احبك يا فلان جاب لهم اه والله بنين تيومرز بون ديسكاس سيمبل جولدرز ديسكاس باي ميرال ساينس يقول لي اهيف حاجه في كل برانش لا يسقط اي معاك اه والله جه امتحان العشر اسئله كده بون بنان تيومرز بون سيرويد بنان جويتر فايبر دروم اوف ذا بريست انوريكتال باي ليدر تايمز مش عارف تيتنس بلاد ترانسفيوجن امتحان عبيط طبعا ماشيين في اللجنه طبعا ده بيذلهم امتحان نو كومنت يا جماعه طبعا دول صيع صيع نو كومنت يا جماعه متشكينا غال طبعا اظن بقى اسهل كده ما فيش ولا حاجه اكسنتريك ما كانتش مستنى انك تاخد درس طبعا انتوا بصوا له عملتها يا معلم عملوها الوحوش المينا تحول لكتله نار فيلم ايه ده؟ ايوه يا ريت كنت معايا قلت له عارف اسمه يا ريت كنت معايا يا ريت كنت معايا من ساعه عملوها الوحوش بس فعلا حلو الفيلم ده يعني العلم هل عمل عمل بالفعل؟ لا يا شيخ على الواقع يا اخي من فين؟ قال يعني قصدي الواحد فعلا بيقول ايه؟ لو في ناس عملت العمل ده فعلا تبقى ناس ابطال قوي صحيح. ها؟ احلى من العمليه مدلين طبر. مدلين طبر دي بقى حاجه كده وده اسكندريه اسكندريه بجمال اللي هو الله يرحمه عبد الله فاهمين؟ لا بس حاجه جميله لو في ناس بتعمل الاعمال دي انتوا اصلا مش عارفين تحضروا حس البوم تيومر حس البوم تيومر صعب عليك تحضروها الصبح يقول لك الراجل بيقول لك الميعاد صعب قوي بقى ايش ده يعوم بقى تحت الميه ويفجر ايلات ده مش عارف يصحى 8 الصبح ده بقى مش عارف يصحى ده يقول لك صحوني اعمل العمليه بعد الظهر يقول لك انا ما اعرفش افجر الصبح في وقت نوم في اللي مال معاك صعب قوي انت انت اللي قلت ها زي ما راجل زي ده ممكن ياخدوه يفكر لو ما صحوني من النوم الساعه 5 يقول لك افكر بالليل انا ما اقدرش افكر الصبح يكون وقت نومي تعالوا بقى نقول ها البنان تيومرز يلا بقى بنان انت عندك راوند مفيش تبقى روح هروح نعمل ايه بقى؟ روح ذاكروا ها اللي عنده دلوقتي خلي بالك اللي عندهم سبيشال ذاكروا بقى المنهج عشان عندكم امتحان انتوا عندكم ميزه العيال بتوع النساء يعني عندك تذاكر الاسبوع ده كله اهو ذاكر يعني الاسبوع ده خلص الجراح خلص الجي اي تي كله انما سؤالكم نروح نعمل ايه دي كارثه رجع اعمل ايه لسه يوم الاثنين انت هتراجع بذاكر معانا وراجل العرض احنا قلنا امتى؟ 2 الساعة 8 الصبح يوم الاثنين الساعة 8 الصبح ان شاء الله باذن الله تعالي انت تسمع اللي حد يكلمك كنت تيجي تذاكر طيب ما احنا بلد ديمقراطي انا اجي 8 تعالي انت 10 يا جماعة بالنسبة للتمانية الصبح دي تمانية الصبح على فكرة هشرف أول الحصة دي بشيت دي أغلى أسباب المراجعة دي بشيت ها تيجي التسعة براحتك تلاقي بشيت خلص بس ماشي هضرب خلص الجوين أمور جوين ترمين يا جماعة خلص خلاص بتصور تلاقيين أسبوع كده من بعده وخلص مالك خلاص ها بعد كده خلاص كتاب تجميل تبقى ذكرى ايه بقى البنين تيومرز البون؟ يلا بقى تقولهم ثلاث دقايق، اوستيوما كوندروما اوستيوما. اوستيوما نوعين، في ايبر اوستيوما كانسيلرس اوستيوما. الايبري او الكومباكت دي اللي بيحبوها قوي، كل دول فاضي ليه تاني. الايبر اوستيوما او الكومباكت اوستيوما طب الاوستيوما بنين تيومر بون او ناس بيقولوا حديثا لها هامر توب. بيقول لك الايبر اوستيوما او الاوستيوما العاديه عباره عن كومباكت ماس وبون سيلز بتفرق. بتفرق مالجنت يوجوال بتطلع من السكال بون. مشكلتها حجمها بس، يعني هي كمان شايف مشكله غير حسب مكانها. يعني مثلا كان من اكتر تيبل اوف ذا سكال تبقى جينيتيك بال. لو من هنا تيبل تضغط على البريد، لو طلعت من الاخير تعمل ميدل ستراكشر، لو طلعت من الكمبيوتر ميدل تعمل كونداكتنج ميدل، لو طلعت من اوربت تعمل بروكتوز. هي مشكلتها هي يعني هي كماس زائد عين ضغطت على الاخير هذا الكلام طلعت ضغط على مخ حاجه زي كده. عشان كده علاج الاكسجن لو عامله مشكله بنعمل ايه؟ الاكسجن بتاعها بنعملها ازاي؟ بنيجي بالشريون نعمل حوالي اربع فتحات نعمل بيج هولز. بيج هول بير بي ار ار يعني نعمل هول اربع فتحات نعمل واجيب منشار اسمه جيج للصوت وانشر الاربعه دي واشيلها. منشار اسمه ايه؟ جيج للصوت. شوف يعني اسمه الراجل اللي وصل منشار جيج. كان زمان مش شباب بتشيزل، بص كانوا زمان على فكره مع نفسهم تشيزل اللي هو الازميل. طبعا كان عيب بيجي له سيرفر هيبوش. بص كان بتاع زي دي وجاب ازميل بتاع منجار كده يحط عليها كده يجي بالقمر يدق طاق صباح كده التحليل يا نهار اسود. طب انت بتدق على البريد؟ والله كانوا ده كانوا زمان زمان يجي يعتبر ايه فاتح عليها يجيب ازميل كده يحط عليها هات الاجنة يالا درب طاق طاق طاق والعيال ما يفوتش بيه يقول لك الكلب ده فاتش ليه؟ يعني ابن كلب صحيح طبعا ايه؟ دق على دماغه وجاب له سيريبر هيبو. الناس بتشيلها بتشيزل بيها دلوقتي بيشيلها ايه؟ اربعه بين بولز كده اربع فتحات دعمت واجيب المنشار وانشر اضلاع واشيل. ديت مش مهم قوي، المهم بقى في الامتحان يا لهوي هي دي. بص بص لو ما عرفتش هنديك في الكانسيلس اوستيوم او بيسموها بتوع العظم اوستيوكوندروما او اسمها دايفيزيال اكليسيس او اسمها اكزوستوزيس. لا 100 اسم، انا بحب قوي اكزوستوزيس. بتوع العظم في الامتحان بيحبوا اوستيوكوندروما، بيحبوا يسموها اوستيوكوندروما. هي لها كذا اسم، اسمها كانسيلس اوستيوم او اوستيوكوندروما او دايفيزيال اكليسيس. اكليسيس يعني لوس اوف ريموديوم، يعني بتحصل ديوتو لوس اوف بون ريموديوم، فاهمين؟ او ساعات يسموها اكزوستوزيس. تعالوا نقولها كده ايه دي بقى؟ دورك بس بس فعلا هو دمه خفيف جدا، عشان كده وبتوع العظم يحبوا لازم في الامتحان هي عندهم سبيشال لازم عليكم سلايد على دي، بلاش حل. ليه؟ معشوق عندهم. ايه بقى الاوستيوكوندروما؟ قلنا بلغاتهم عشان ايه؟ في الامتحان بيحبوا هم الاسم ده، او قلت ايه الدكتور الصح؟ ده عباره عن ورم هو الكومن سبينال تيومر بون. بص بص بص الورم ده بيطلع ايه؟ بص بص اراوند دي. بص بص بص بيطلع كده سنجل او مارتل، بيطلع اراوند دي جون، والورم بيبقى فانجس لايك. بص بص يعني نارو بيز واكسباندد جدا زي الفانجس، وبتلاقي عليه من بره كارتلاجينس كاب. بص بيقولوا ان الكارتلاجينس كاب دي هي اللي مسؤوله عن الجروث بتاعه، وبيعتبروا ان الكاب اللي عليه ده جزء من الفيزيال كارتل، ويقال ان الكاب ده هو اللي مسؤول عن الجروث بتاعه. بص اسمعني بس، وبيقولوا بيبقى عليه من بره ادفيتيشس بيرسا. ادفيتيشس بيرسا من الكرونيك بريشر، انتوا عارفين كلمه بيرسا يعني فايبرسات فيها سينوفيال فلويد، بتتكون كلمه ادفيتيشس بيرسا في اي مكان كرونيك اريديشن. اي مكان كرونيك اريديشن عشان جلد مبقاش التريتد بيتكون فايبرسات فيها سينوفيال فلويد اسمها ادفيتيشس بيرسا. كان زمان بتيجي الستات البيوت عند الاوليكرين وكده لما كانوا يقعدوا يمسحوا الارض يوطوا بركابهم اسمها اوليك اسمها عند الاسماء دي عند التيبيا الكيبروسي فيسموها هاوس بيت بيرسا. برضو الطلبه بتوع زمان لما كانوا يقعدوا يذاكروا فكانوا يقعدوا بقى يكتبوا كتير على المكتب كده تلاقي جيلهم اوليكرينوم بيرسا. فاهمين قصدي ازاي؟ الجماعه اللي بيصلوا ها؟ الجماعه اللي بيصلوا كرونيك مش زينا. في ناس في ناس بيصلوا خمس صلوات، في ناس يقول لك انا بعمل 100 ركعه قيام الليل فور ذا لاست 10 ييرز. في ناس كده انا اعرف واحد صاحبي كده بيعمل 50 60 ركعه مينيمم فور ذا لاست 20 ييرز ولا بتاع من ايام ما اتخرجنا بيقوم الليل مع ما فيش مره واحده خلافه. شوف بقى ما يصلي 50 60 ركعه بيرداي قيام الليل بقاله 20 سنه بيعملها مثلا، لا عنده علامه صلاه قد كده ليه؟ عشان من كتر السجود بيحصل لنا زي ادفنتيشس بيرسون. تلاقيها باظه كده لو فحصيها تلاقي سيستك سويلنج تحتيها اسمه ادفنتيشس بيرسون، فبيتكون عليها بره ادفنتيشس بيرسون. ومعتقد عشان كده هم ليه سموها اوست كوندروما؟ عباره عن استوما وكارديك اوست كوندروما. الاسم جه من هنا اكزوستوس يعني حته باظه لبره. الورم ده على فكره بري مالكنا بيقلب حاجه اسمها ها؟ ايوه ها؟ هيقلب ايه؟ بيقلب مالكنا كوندرو ساركوما. كوندرو بيسموها سكندري، يعني لو العظمه طلع منها كوندرو ساركوما من الاول اسمها برايمري كوندرو ساركوما. لو كانت عباره عن اوست كوندروما او كوندروما وقلبت بيسموها سكندري كوندرو ساركوما. فبتدي تبص لها بدات تكبر بسرعه وبدات تبقى هيزي. دايما اورام البناين تلاقيها باين في الاكس راي بماركيتد كده، الاورام الخبيثه تلاقي الورم بيبقى هيزي وكونجيتد وفلتريتد وبينفول ورابد وجروي. البريزنت كابيلس سويلنج اراوند النين ساعات تبقى بينفول. انت توجع يا ولد لو حصل، لو اتخبطت اتكسرت او شدت على نيرف او حصل بيرسايتس البيرسايتس، العلاج بتاعها بنعمل لها ايه؟ ريموفر باي تشيزل. فاهمين قصدي؟ بنجيب شيزل كده وايه؟ بنشيلها بتاع ونشيلها. هي اهم سؤال بقى التايمنج اوف ريموفال. بنشيلها كل العظمانيات اتفقوا ان احلى وقت بعد البلوغ. يعني ايه؟ لو شلتها من وقت لسه بينمو ممكن وانت بتدغس عور الجزيره كارتريج. لو اتعور منك هيحصل اريستو جروس للبون. فتبقى هنعمل ايه؟ يا مدام خد ابنك وروحه. ده ورم خفيف ما تقلقيش. لما يبلغ كده ويبقى في ثانوي كده ولا جامعه وربط طول خلاص بقى ده طوله تجيبه تشيلها له. وبيقول لك كمان ايه بقى؟ هنا بتضمن حاجتين، اولا بتقول الواد الكارت فاضل سيميشن ما تعورش حاجه، رقم اثنين انك انت لازم لما تشيلها تشيل معاها الكارتلاجين اسكان، فاهمين؟ لو سبت منه تندوفه بتعمل ايه؟ ريكارنس، والريكارنس برضه بيقلب مالجنا. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك لما الواد بيحصل له اوسيفيكيشن للكارتلج بيحصل اوسيفيكيشن للكاف، يعني سبحان الله عايز لك ده من ده، يعني ده مش ده، عند سن البلوغ فاكرين مش كارتلج بيحصل له اوسيفيكيشن، نفس الكلام ده بيحصل له اوسيفيكيشن. يعني قصدي يقول لك ايه؟ ساعتها بقى وانت بتشيلها من غير خوف ريكارنس ايه ما معادش وجود كارتلج. فيقول لك بعد سن البلوغ بتشيلها سيف، مش هيعمل حاجه، تعملها بسيطه جدا وريكارنس از نيل، تمام؟ دي اسمها ايه؟ اسمها اكزوستوزيس او ذا فيزيال اكريسيس او اوستيو كوندروما او اوستيو كوندروما او اوستيو كوندروما. وساعات دي يجي معاها فاميليا بلبوزيس بيسموه السندروم ده. جاردنر سلامتكم ده تيجي في صدري جاردنر بتيجي في صدرك والله. فاكرين جاردنر والتيركوت سندروم؟ دوت لاين عنده ايه؟ سيبيشيس سيست تيومر وديزمويد تيومر وفاميليا بوليبوز. ده الجردن التركوت مطلوب في كولو زيه بس مزيد عليه نيورو فايبروما وهيمانيوما. تفتكروا؟ كنا بترشاش ها؟ عارف احنا منطقي انكم تنسوا ما تكفوش عشان بعضكم اللي بريست يقول لك يا ماي ميموري از لايك اسيف. عارف اسيف يعني ايه؟ ها؟ منخل او مصفى يعني. حط حاجه ما تقعدش. يقول لك ماي ميموري ده المثل الانجليزي ده. يقول لك ماي ميموري از لايك اسيف. بس طبيعي على فكره انكم تنسوا. انا يعني مش عايز اعقدكم من نفسكم. ما تخافيش على نفسي خايفه ليه كده؟ وباشا ده يا باشا له علاج؟ ولا ده ريفرسبل برين دامج؟ ده بتبقى يعني بتبقى زي سب اكيوت فايرال انفلايتس جت في الصغر. دكتور عكاشة الله يمسيه كان عاوز يشتمنا. عكاشة كان ابنه عارفين طارق عكاشة؟ طارق استاذ سيكات طارق دفعتي على فكره. دفعتي كنت انا ال 20 على فكره. دفعتي اللي عرفت كنت انا كان طارق 19. كنت انا في كاش بتاع دفعتنا تلاقي طارق احمد عكاشة 19 ياسر ابراهيم 20 ورا بعض. طارق صاحبي قوي بس طبعا طارق خد استاذ قبلي ان هو يعني حد سقط في الام دي ده. ده عكاشة اسم السيكات بتاع عكاشة اصلا. تعبير عكاشه برستيجو جاي منين؟ وليه كلهم بيدينوا له بالاستاذيه صح؟ شفت اي حد سكت بيرفع عين فيه؟ لا هو لا هو اللي عمل اسم السكت. هو اصلا عكاشه كان نورمال. هو اللي عمل اسم السكت. هو ده عامل لوب عشان كده كل الناس بتقول ايه؟ ليه ده بتاعه؟ هو بتاعه ليجل بتاعه. ما كانش اصلا خدني ياما الجراحه بعد كده خدني نيورولوجي اما انتريس في السيكاتري ولما جه هنا على الحكايه ان هو تكسر يعمل عايز يعمل اوفر قام قال له احنا ما جيت هنا ليه؟ كان الاستاذ مجيد ده العباسيه اللي هي بعد بعد ما تعدوا الكوبري دي الثلاث صفرا وحركات دي كنت عايز بقى يجيب ايام الشيطانيه قعدوا يلحقوا له بعدين ما جه يمكن ما جاش في الاخر دول اوفر وبعدين بدا بقى ايه مكتبه اسم النورش قال كده عمل اسم سبب انا عمل مركز هو كده الاسم عشان كده جاب له الاسم بتاعه يصعده له هو اللي عندي الاسم والاسم بتاعه ها كده ف الله يمسيه بخير الدكتور عكس لما يعوز يشتمنا يقول لنا ايه؟ يقول لنا انتوا عندكم يا ابني بوست كفلتك ستيوبيليتي انا عارف دفعتكم النوع دي كانت ايبيديميك ويشرح كون مصدق جت لما اتولدتوا كلكم مصريين دفعتكم طارق قاعد معانا مش طارق معانا طارق قاعد معانا هو ابني طارق معاكم اهو دفعتكم انتوا في سنه ما طارق اتولد انا ننساش بقى احنا ايه نفتكر مش احنا نصدق بس ساعه ما طارق اتولد حصل في مصر ايبيديميك اوف فايرال كرايسيس فغالبا خليته كلكم يعني لا في ده بيسموه بوست كفلتك ستيبيليتي وكنا بنقول تلاقي واحده بتروح كاتباها وحصل ابيديميك ساعه اتولدت سنه حوالي 1964 سنه 64 حصل ابيديميك والريزلت معانا احنا عندنا فكلنا اتشتمنا ما تقلقوش يعني مش انتوا بس كل برضه بيقعد يسال نعمله غير نفس عرض ناس حضرات انتوا بقى مسكتوا الجهاز السكيورتي من غير الجبال دي ايه نيتي ماشي يا بكوات فهمت يلا يا استاذ هشيكوا بقى انتوا فاضيين ما ردوش قبل كده انا ما تبشرهاش انا ما ترجعين الكون وخليك جالس ما تستفيد من الصعايده اي حاجه ايه غير كنت غلطت كده في السريع انا استاذ بجد على كل مدرسه اي سؤال طيب دي جميل كلمتين بقى صغيرين قبل ما تمشوا على الكوندروما جماعه على الكوندروما بصوا اللهم صل على سيدنا محمد لا حاول هتلاقي في ورقه مكتوب على الكوندروما صفحتين يعني اقراهم كده في السريع اطلع بسطرين دول مكتوبين كده يعني ها لكن مش مهم اكتبهم لو عايزين ما تكتبهمش طبعا معروف فاهمين ايه الكوندروما قول كلمتين عليها بالظبط في دقيقتين ورمت بقى جدول كده صفحتين كوندروما نوعين ايه كوندروما في ايه ان بتاكل روم ايه بتاكل بقى عايز بس كلمتين عليها بص يا جماعه هي ايه الكوندروما تطلع عن الانس بلون بمون هي الكوندروما يعني ايه كلمه كوندروما؟ It is a mask of hyaline cartilage. Lobulated mask of hyaline cartilage طالعه من البون. بتطلع ساعات من الكورتكس البون او من الاوسيال كوندروبلاست. كوندروبلاست اللي موجوده في الاوسيال بتاع العظم. بصوا ايه بس يا جماعه لو الورم طلع عند الاند بلون بمون عند السايد اوف اوريجن انسيرشن بتاع الليجرمنت والمصر طلع في بره كده بيسموها ايه كوندروما؟ الان كوندروما موستلي دي بقى الاهميه قوي دي الاكس راي بص موستلي بتطلع بالسمول بون هذا كبير كمان بتطلع بالسمول بون طب ايه لو بصير ايه دي بالظبط مش هيك بتطلع بالسمول بون هذا في وبتعمل فيوز فورم سويلنج في العظمه في زي ستيبل كالسيفيكيشن كده هذا الورم ساعات بيبقى سنجل او مالتيبل بص دي المعلومه دي بالظبط دي اقعد امشي ساعات لو مالتيبل بيسموها مالتيبل كوندروماتوزس او اولير ديزيز فاهمين قصدي او كولير ديز باي مالتيبل كوندروماتوزيس او كولير ديزيز بتطلع من اي بص اول ما يجي لي في الاكس راي بص اي زوايد عصبيه عند الركبه انزوستوزيس اي ورم في الهاند او الفوت ان كوندروما دي قواعد تبقى عارفها جدا او ما يجيب لك صوره هاند وفوت فيها ورم تبقى ان كوندروما اخلص ما هي دي قاعده ما تفكرنيش فاهمين قصدي اي زوايد عند في مسلمات كده اي زوايد عصبيه عند الركبه انزوستوزيس اي ورم في الهاند او الفوت يبقى ان كوندروما الانكوندروما دي بتطلع مالي في الهاند والفوت وساعات تبقى مالتيبل بيسموها كولير ديزيز او مالتيبل كوندروماتوزيس ودي مش بري كانسرس هي بري كانسرس لو جت في اي عضه غير الهاند والفوت يعني طول ما هي في الهاند والفوت مش بري كانسرس لو جت في الهاند اي بقى في الهيماتوما بس لو جت في البلك بون مثلا في اللونج بون ولو بالذات لو رابط الجروينج او بينفول او بتاع تبقى ديت بري مالجنت على طول وساعات على فكره بيكون معاها هيمانجيوما بيسموها مافوكشي سيندروم اسمها ايه؟ ما نفكش سندروم ما نفكش ما فوكش سندروم، يبقى واحد عنده انكوندروما مع هيمانجيوما. انكوندروما يبقى انا قلت اثنين سندروم، نار جاردنر سندروم اللي هو فاميليا بولبوليس مع اوستيوما. طب لو عندي بقى هيمانجيوما مع كوندروما اسمها ما فوكش سندروم، اسمها ايه؟ ما فوكش سندروم، ما فوكش اسمه ايه؟ ما فوكش شبوكش ما فوكش ها؟ اسمه ايه؟ ما فوكش سندروم. هذه طبعا علاج اكسجين وبون جرافت وبتاع فعليها كده، ومش عايزين اكتر من كده. اخيرا احنا قلنا في عندنا ايه؟ اوستيوما، في عندنا ايه؟ كوندروما، حاجه اسمها اوستيوما. ده ورم غريب كده، ده واحد جه لك ببين في عظمه تصوره بين اكس راي، في حته سكليروز اراوند ترانسليوسنت نيوكليس، حته سكليروز اراوند ترانسليوسنت نيوكليس، حته سكليروز اراوند ترانسليوسنت نيوكليس، بيسموها اوستيوما. وديت اللي فيها سلسليت علاج بحاجه ليهم خف السلسليت، عشان كده مش عارف هي تيومر ولا اكتف بون سويلنج، فبيدوها سلسليت اذا ما خفتش بنعمل لها اكسجين اندر اكس راي جايدنس. مش مهم يا جماعه، اللي يهمكم في الامتحان في دول اللي هم الايه؟ الاكزوستوزيس اللي هي حوالين الركبه، والاكزوندروما اللي هي في الهاد والفوز. كده بقينا عملنا الاندراف الاولى. ماشي حضرتك؟ يلا شوف بقى جينا مخصوص اهو، شفتها كذا مره، يجي طلب الطلاب دي مين؟ وما عملوش وما حضروش، قلت له بقى ويجي يعني انا دلوقتي خليتكم اكبر من بونتي، اي سؤال يجي تكتبه واجي. تخيل بقى لو انت مكاني اجي يوم امتحان الريتن، جه مثلا جاب سؤال ايه من ساركوما؟ ايه اوستو كاستوما؟ ولا طالب طالع ليه؟ ما كتبتوش يا باشا، اصل ما كنتش بذاكر كويس، مش حسيت قرف. يعني جيت وشرحت وعملت العدد ده، اقسم بالله العظيم ان اقسم بالله يستحسبنا ربنا، من يوم ما اديت دروس وانا صغير ما شرحت حس العدد ده. بس يلا يا سنه وعدل، وعايزاك ان احنا وي ار ابروتشنج ان اند، وي ار ابروتشنج ان اند. ليه؟ مش عشان انا افرش معايا ماديا بفضل الله، وابا نعمه ربك عادل. وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.onem.net، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.